إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الصلاة يزيل الله جلت قدرته بها الغموم والهموم، كما كان من شأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يحزبه أمر ويفضعه كان يفزع إلى الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه الله رب العالمين هداية للعالمين لكي ينقذ البشر به من التورط والاقتحام في النار. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأى أمرا مخالفا لدين الله تبارك وتعالى نهى عنه وأمر بضده من الإتيان بالمعروف الذي يحبه الله جلت قدرته ويرضاه. ومن ذلك ما كان من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره بأن يعاود الصلاة مرة أخرى مع أنه كان آتيا بها على تلك الحركات والسكنات والأفعال في الهيئة الظاهرة، ولكن على نحو من الإساءة تنتفي به تلك الصلاة في ظاهرها عن حقيقة الصلاة في باطنها. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل. وقام الرجل حتى بلغ به الأمر مداه، فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذه الصلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فاصنع كذا وكذا. وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي صلاة صحيحة تكون بذلك مقبولة إن شاء الله عند الله. فلما أتى الرجل بما أمره به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانصرف لشأنه، صرح الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من أساء صلاته دخل النار. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو مات، يعني هذا الرجل، على هذه الصلاة التي أصليها مع الإساءة دخل النار. فدل هذا بمفهومه دون منطوقه على أن من أحسن الصلاة لم يدخل النار، لأن الذي يسيء الصلاة يدخل النار، فكذلك الذي يحسن الصلاة لا يدخل النار. فهذا مفهوم هذا المنطوق العظيم من حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك كان حتما على المسلم أن يجتهد في معرفة الأخطاء التي قد تصيب صلاته، لأن الأمر كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: حظ الإنسان من الصلاة على قدر حظه من الإسلام، وحظه من الإسلام على قدر حظه من الصلاة. فمن أراد أن يعرف قدر الإسلام في قلبه فعليه أن ينظر إلى قدر الصلاة في قلبه، كما قال الإمام رحمة الله عليه. فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب الصلاة، يحبها. هذا الحب الذي تعرفونه أو الذي لا تعرفونه، تلك العلاقة الشفيفة التي تكون بين الإنسان والآخر والغير وشيء ما، يحبه الإنسان، يقبل عليه، يحن إليه، تنصب روحه انصبابا مدلوقة بعنف في اتجاهه، فهذا هو الحب في بعض تصوره. فكذلك كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجد كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرة عينه في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو خير المصلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم طرا، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعله الله رب العالمين نموذجا يحتذى وأسوة تقتدى. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بالشيء على وجهه، وإلا فكيف تتحقق الأسوة إن لم يكن ذلك كذلك. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأتي بالشيء كما يحب الله جلت قدرته أن يؤتى بهذا الشيء. قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك، فإن أردت أن تعرف قدر الإسلام في قلبك فانظر إلى قدر الصلاة في هذا القلب، فتش ونقب ومحص هذا القلب وانظر فيه في زواياه وفي نواحيه. على قدر قيمة الصلاة في القلب على قدر الاستعداد لها، لأنهم كان الواحد منهم من محبته للصلاة ومن تعلق قلبه بمساجد الله، كان الواحد منهم لا تفوته تكبيرة الإحرام وراء الإمام 40 سنة، ولو فاتته مرة فإنه يجلس ناحية يعتزل الخلق يبكي، فإذا ما سئل عن ذلك يقول إنا لله فسد الناس، لقد فاتتني تكبيرة الإحرام فلم يعزني فيها أحد، أو لم يعزني فيها إلا فلان وفلان، ولو مات لي ولد لعزاني أهل البصرة أجمعون. فقد هان الدين على خلق الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فقدر الإسلام في قلبك وقدر الصلاة في قلبك، ومعرفة الأخطاء التي تقع في الصلاة، في الثياب، في مكان العبادة، في صلب الصلاة، فيما يتعلق بالسعي إلى الصلاة، فيما يتأتى من الحركات والسكنات والقراءة وغير ذلك من أركان الصلاة، معرفة هذه الأخطاء مما يتوجب على العبد لكي يجتنبه. على حد قول الشاعر القديم: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وكان حذيفة رضوان الله عليه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فكان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأما حذيفة صاحب السر سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، عن الشر لا عن الخير. يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فمعرفة هذه الأخطاء التي تقع في الصلاة مما يتوجب على العبد أن يلم به حتى لا يقع فيه. وأول ذلك هو تلك الأخطاء التي تقع للمصلين في ثيابهم وستر عوراتهم في الصلاة. ومن ذلك كما تعلم الصلاة في الثياب الحازقة التي تصف العورة، وهذا كثير، وكذلك الصلاة في الثياب الرقيقة الشفافة التي تصف العورة، وأيضا ما يكون من الصلاة مع كشف العورة، وهذا يحدث أيضا للذين يرتدون البنطال مع ما يكون فوقه من ذلك الثوب القصير، فإذا أراد أن يسجد فإن هذا الثوب القصير الذي يلبسه تحمله الكتفان إلى أعلى، وهيئة السجود تحمل البنطال إلى أسفل، فيبدو شيء من عجزه من إليتيه، وهذا لا يجوز بحال، وعندئذ تبطل صلاته من حيث لا يدري. وكذلك الشأن مع المرأة، فإن المرأة لا يجوز أن يبدو منها شيء في أثناء صلاتها وقيامها بين يدي ربها إلا ما كان من الوجه والكفين، فأي شيء بدا دون ذلك فالصلاة صلاة المرأة باطلة، كما قال بذلك علماؤنا رحمة الله عليه. كذلك منهم من يصلي وقد أسدل ثيابه وأسبل إزاره، والعلماء كما تعلم قد اختلفوا في هذا الأمر، فهل صلاة مسبل الإزار باطلة أو غير باطلة؟ الحديث الذي رواه أبو هريرة رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره، هذا الحديث كما تعلم من تضعيف الشيخ الإمام له في ضعيف أبي داود وفي تخريج المشكاه، صححه الإمام النووي رحمة الله عليه في رياض الصالحين فقال بعقبه: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأيضا صححه الإمام أحمد شاكر رحمة الله عليه. فهذا الذي يصلي وقد أسبل إزاره وأطال ثيابه، هذا لا يكون من شأنه إلا الكبر، لا يكون إلا من الكبر، هذا لا يكون من شأنه إلا بسبب الكبر. وكذلك سدل الثوب كحال الذين يجعلون العباءة على أكتافهم ثم يضمون الأطراف، والواحد منهم لا يستطيع أن يحرك يديه عند الأخذ بحركات الصلاة، أو يتلثم في صلاته فيغطي فاه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كره هذا للمصلي نظر العلماء في هذا النهي، هل يترتب على هذا النهي بطلان الصلاة أو لا يترتب؟ وأمر عجيب جدا أن يجعل المسلم شأن صلاته موضع نزاع بين العلماء، هل هي باطلة أو صحيحة؟ هذا من هوان شأن الصلاة على قلبه، وهذا أمر ينبغي أن يلتفت إليه الإنسان، لأن الصلاة لو كانت عظيمة القدر في القلب ما جعلها الإنسان موضع نزاع بين العلماء. فإذا كان العلماء قد تنازعوا في مسبل لإزاره هل تبطل صلاته أو لا تبطل، فيأتي إنسان فيطيل ثيابه ويقع في النزاع بين العلماء هل صلاته صحيحة أو غير صحيحة، وكذلك الذي يسدل الثوب في أثناء الصلاة أو يتلثم فيغطي فاه بثيابه في أثناء الصلاة، هذا أيضا يدخل في النزاع بين العلماء هل صلاته صحيحة أو غير صحيحة، وهل هي مكروهة كراهة تحريم أو كراهة تنزيه؟ لما يجعل الإنسان صلاته وهي أعظم ما يتقرب به إلى الله جلت قدرته موضع هذا النزاع بين أهل العلم. ومن الأخطاء التي تقع في الصلاة أن يصلي الرجل مكشوف العاتقين، والعاتق ما بين المنكب إلى أصل العنق، هذا هو العاتق ما بين المنكب إلى أصل العنق، فهذا هو العاتق. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. يعني يأتي مثلا بإزار فيستر به العورة ثم يقوم يصلي لله رب العالمين وليس على عاتقيه من هذا الإزار شيء، من هذا الثوب شيء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، في رواية مسلم ليس على عاتقيه، وأما في المتفق عليه رواية لمسلم مع رواية البخاري ليس على عاتقه، ليس على عاتقه شيء، وأما عند مسلم رحمة الله عليه ليس على عاتقيه. والعاتق هو ما بين المنكب إلى أصل العنق. وقد روى أحمد رحمة الله عليه هذا الحديث باللفظين: على عاتقه هذا لفظ، وعلى عاتقيه هذا لفظ آخر. فيجب على المصلي أن يضع على عاتقه شيئا من الثياب إن كان قادرا على ذلك، وهو قول ابن المنذر، وحكي عن أبي جعفر الطبري أن الصلاة لا تجزئ من لم يخمر منكبيه. يعني إذا صلى الإنسان، وهذا يحدث كما سترى، يعني فائدة هذا الكلام ما هي؟ قد تقول إن هذا لا يقع في دنيا الله، هذه افتراضات أهل الفقه. من قال هذا؟ إن الناس في الصيف يصلون بما يسمى بالفانيلا، يصلون بها وهي لها حبل دقيق، فهل يعد هذا الحبل ساترا للمنكب أو لا يعد؟ هذا ما سيتأتى من ثمرة البحث في هذا الخطأ. كثير من الناس يقعون في هذا، وبخاصة في أيام الصيف في أثناء الحر يقوم الواحد منهم يصلي وهو كذلك. وهل إذا صلى الإنسان عليه ثوب شفاف يصف ويشف عما تحته، وتحته من تلك الثياب الداخلية ما مر ذكره ولها هذا الحبل الدقيق، ثم يأتي الثوب الذي هو مجلل مغط لهذا الثوب الداخلي فيظهر لون البشرة أو يصفها، هل يعد هذا مغطيا لعاتقيه أو لا يعد؟ وأنت ترى أن العلماء يقولون إن الصلاة لا تجزئ من لم يخمر، يعني من لم يغطي منكبيه. وقال أكثر الفقهاء لا يجب ذلك، يعني هو لا يجب ولكن على الكراهة كما سترى، ولا يشترط ذلك لصحة الصلاة به. وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، قال: لأنهما ليس بعورة فأشبه بقية البدن. قال: ليس بعورة، العاتقان ليس بعورة، إذن فقد أشبه بقية البدن، فإذا ما بدا منهما ما يبدو في أثناء الصلاة فإن الصلاة لا تبطل بهذا الإبداء. ولكن النهي الوارد في الحديث السابق، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يقتضي التحريم، هذا النهي يقتضي التحريم، ويقدم على القياس. لأن عندنا في هذه المسألة نص ولا قياس مع النص. هم يقيسون المنكب العاتق، يقيسون هذا العاتق ببقية البدن، يقولون لأنهما ليس بعورة، هذا قياس. قال فأشبه أي العاتقان أو المنكبان أو غير ذلك أشبه بقية البدن، هذا قياس. وأما النص ففيه لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، هذا نص، فلا يجوز إطلاقا أن تقيس مع وجود النص. ولكن مذهب الجمهور أن الصلاة إذا ما صلى الإنسان وقد كشف عاتقيه غير باطلة، ولكنهم قالوا هذا النهي للتنزيه لا للتحريم، فلو صلى في ثوب واحد ساتر لعورته ليس على عاتقه منه شيء صحت الصلاة مع الكراهة، سواء قادر على وضع شيء يجعله على عاتقه أو لا. فهذا مذهب جمهور أهل العلم. وأما ما ورد عن الكرماني من أنه ادعى أن الإجماع منعقد على جواز ترك ذلك فقد أخطأ فيه رحمة الله عليه، وكلامه منقوض بمذهب أحمد رحمة الله عليه، وكذلك ما ذكره ابن المنذر رحمه الله وبعض أهل العلم على حسب ما ذكر الترمذي في جامعه، وكذلك طائفة من أهل العلم كما قال النووي في المجموع. كل هذا ينقض دعوى الإجماع، أنه قد ادعى الإجماع أن العلماء علماء الأمة قد أجمعوا على جواز أن يصلي الإنسان وليس على عاتقيه شيء، وهذا ليس كذلك، لأن مذهب أحمد بضد ذلك، فكيف يكون إجماعا ومذهب أحمد بضده؟ ما قاله ابن المنذر رحمه الله وأولئك الذين ذكرهم الترمذي والنووي، وما ذكره النووي أيضا في شرحه على صحيح مسلم رحمه الله. وابن حجر رحمه الله تعقب الكرماني في دعوى الإجماع أن الإنسان يجوز له أن يصلي وليس على عاتقيه شيء، العاتق وما بين المنكب إلى أصل العنق، يعني ليس على كتفيه شيء. قال الحافظ ابن حجر كذا قال، يعني الكرماني الذي ادعى الإجماع على جواز الترك وأن يصلي الإنسان وقد كشف عاتقيه، قال كذا قال: وغفل عما ذكره هو بعد قليل عن النووي من حكاية ما نقلناه عن أحمد، وقد نقل ابن المنذر عن محمد بن علي عدم الجواز، وكلام الترمذي يدل على ثبوت الخلاف أيضا، فكيف يكون إجماعا؟ وعقد الطحاوي له بابا في شرح المعاني، ونقل المنع عن ابن عمر رضوان الله عليهما، ثم عن طاووس والنقعي، ونقله غيره عن ابن وهب وابن جرير، ونقل الشيخ تقي الدين السبكي وجوب ذلك عن نص الشافعي واختاره، لكن المعروف في كتب الشافعية خلافه. إذن ليس هناك إجماع على جواز الترك، بل كما ترى كثير من أهل العلم يقول بأنه لابد من أن يغطي الإنسان عاتقيه، وبخاصة إذا كان قادرا على ذلك. وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه ليس بشرط، أخذ ذلك من رواية مثنى عن أحمد: في من صلى عليه سراويل وثوبه على أحد عاتقيه والآخر مكشوف، فقال أحمد: يكره، جعل الثوب على أحد عاتقيه وكشف الآخر، ثم إنه اتخذ سراويل. وهذا يقع في كثير من الحجاج والمعتمرين في أخذهم بسنة الاضطباع، ثم إذا ما انتهى أوانها يظلون كذلك مضطبعين فيصلون وقد كشفوا أحد عاتقيهم، وهذا لا يجوز كما رأيت. حتى إن أحمد لما قال يكره قيل له: يؤمر أن يعيد، يعني يعيد الصلاة، لأن أحمد رحمة الله عليه ربما أطلق لفظ الكراهة على ما هو محرم، فقال يكره، فقيل له: يعيد، يؤمر أن يعيد الصلاة، فلم ير عليه إعادة رحمة الله عليه. وهذا يحتمل أنه لم ير عليه الإعادة لستره بعض المنكبين، فاجتزأ بستر أحد العاتقين عن ستر الآخر لامتثاله للفظ الخبر، لأنه قد ستر أحد العاتقين مع كشفه للآخر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصلاة مع كشف المنكبين، النهي يقتضي فساد المنهي عنه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى، وإذن فهذا النهي الذي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي فساد المنهي عنه، ولأنها سترة واجبة في الصلاة، فالإخلال بها يفسدها، أي يفسد الصلاة كستر العورة، كما أن الإنسان يبدي عورته في الصلاة فتفسد عليه صلاته، كذلك وجه اشتراط أن يغطي الإنسان عاتقيه كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كشف المنكبين، نهى أن يصلي الرجل وقد كشف منكبيه، النهي يقتضي الفساد، فساد المنهي عنه، وهي سترة واجبة في الصلاة لدلالة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فالإخلال بها يفسدها كستر العورة. ولكن هل يجب ستر المنكبين جميعهما بل أو يجزئ ستر بعضهما؟ الصواب أنه لا يجب ستر المنكبين جميعهما بل يجزئ ستر بعضهما، ويجزئ سترهما بثوب خفيف يصف لون البشرة، لأن وجوب سترهما بالحديث يقع في هذه الحالة والحالة التي قبلها، يعني سواء عم المنكبين أم لا وقع الستر. والإمام أحمد رحمه الله قد مر ذكر الكلام عنه في من صلى وأحد منكبيه مكشوف فلم يوجب عليه الإعادة. وأنت تعلم أن الاطباع في الإحرام أن يجعل الإنسان وسط الرداء تحت الإبط الأيمن، ويجعل طرفي الرداء على عاتقه الأيسر، فبذلك يبدي المنكب الأيمن، أن يجعل وسط الرداء، يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن، ويجعل طرفي الرداء، ثم يجمع طرفي الرداء من أمام ومن خلف، يجمع طرفي الرداء على عاتقه الأيسر. الفقهاء يقولون إن طرح على كتفه حبلا أو نحوه هل يجزئه؟ يعني قام يصلي في سروال غطى به العورة أو في إزار قد ستر به العورة، ثم طرح على كتفه حبلا أو نحوه فهل يجزئه؟ ظاهر كلام الخراقي رحمه الله قال إذا كان على عاتقه شيء من اللباس، وهذا يدل على أنه لا يجزئه لقوله شيء من اللباس، وهذا لا يسمى لباس، هذا الحبل لا يسمى لباسا. وقد قال ابن قدامة الصحيح أنه لا يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه على عاتقيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولأن الأمر بوضع الثوب على العاتقين للستر، وهذا لا يحدث إذا وضع خيطا أو وضع حبلا أو غير ذلك، ولا يسمى هذا سترة كما هو معلوم. ومن هذا تعلم خطأ بعض المصلين عندما يصلون خصوصا في فصل الصيف بالفانلة ذات الحبل اليسير الذي يكون على الكتف، فصلاتهم على هذه الحالة باطلة عند الحنابلة وبعض السلف، مكروهة عند الجمهور. من صلى كذلك فصلاته عند الحنابلة وبعض السلف صلاة باطلة لا يعتد بها، وهي مكروهة عند جمهور أهل العلم. هذا إذا لم يقع من هؤلاء وهم على هذه الحالة بعض الأخطاء الأخرى، كأن يصلي في الثياب الحازقة التي تصف العورة، أو يصلي في الثياب الرقيقة الشفافة، وهذا قد مر ذكره بفضل الله رب العالمين، فهذا الخطأ مما يتوجب على العبد المسلم ألا يقع فيه في أثناء صلاته، فلا يصلي في مثل هذا الأمر الذي يبدي عاتقيه، وعليه أن يصلي وقد فعل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من الأخطاء أيضا التي تقع في الصلاة، الصلاة في الثوب الذي عليه صورة، أن يصلي الإنسان في ثوب عليه صورة، وهذه آفة قد تفشت في المسلمين اليوم، وإنا لله وإنا إليه راجعون، بل إن أحيانا تجد على ثياب أحدهم صورة فاضحة يجرم ويعاقب عليها القانون، قانون الأرض لا قانون السماء، تجد صورا فاضحة، وربما دخل أحدهم الصلاة بمثل هذا الثوب يصلي فيه لله رب العالمين. عن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة، والخميصة كساء مربع من صوف ذات أعلام، فلما قضى صلاته قال اذهبوا صلى الله عليه وسلم، هو أكمل الناس إيمانا وأطهر الناس قلبا، فقام صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في كساء مربع من صوف فيه خطوط صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما قضى الصلاة قال اذهبوا بهذه القميصة إلى أبي جهم بن حذيفة وأتوني بأنبجانية فإنها ألهتني، يعني القميصة، آنفا عن صلاتي. صلى الله عليه وسلم. فإذا ألهت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نص هو في صلاته كما نص هو، هذا حديث في الصحيحين أخرجه البخاري ومسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتوني بأنبجانية، وهي كساء منصوف له خمل ولا أعلام فيه، وإنما هو على لون واحد وله خمل. وأما التي فيها الأعلام فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. ولذلك إذا كان ذلك يحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما الشأن معنا نحن؟ الواحد منا يصلي أحيانا وقد اتخذ ثيابا فيها تصاوير، وربما صلى على سجادة فيها تصاوير، وربما صلى في مكان قد ابتلأ بالصور. وإذا كان هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنص كلامه يقول: فإنها ألهتني آنفا في صلاتي، قد وقع مع أطهر الخلق قلبا وأعظم الناس عقلا وأتم الناس يقينا وإيمانا، فكيف الشأن بمن هو دون محمد صلى الله عليه وسلم بما لا يقاس. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب الأنبجانية، وهي كساء غليظ لا علم فيه، بخلاف القميصة الكساء الأسود المربع التي ردها فهي ذات أعلام، والأعلام ربما تكون أبلغ في الدلالة من الصور. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن التي فيها تلك الأعلام قد ألهت في الصلاة، فكيف بالتي فيها الصور؟ في حديث الأنبجانية إيذان بأن للصور والأشياء الظاهرة تأثيرا في القلوب الطاهرة والنفوس الزكية فضلا عما دونها، لأن لها تأثير في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أخبر عن نفسه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة رضوان الله عليها، وهو ستر رقيق من صوف ذو ألوان ونقوش. كان لعائشة رضوان الله عليها ستر رقيق من صوف فيه ألوان وفيه نقوش، كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أميطي عني، يعني أزيلي عني هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. وهذا أخرجه البخاري. ما تزال تصاويره يعني في هذا الكساء، في هذا الستر الرقيق من الصوف فيه نقوش وألوان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال تصاويره ما فيه من النقوش وما فيه من التصاوير تعرض، يعني تلوح لي في صلاتي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد يستشكل بعض الناس هذا الحديث مع حديث عائشة، يعني هذا الحديث الذي مر حديث أنس أن عائشة كان لها قرام، والقرام ستر رقيق من صوف فيه نقوش وفيه صور وفيه ألوان. قد يستشكل بعض الناس هذا الحديث حديث أنس مع حديث عائشة الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدخل البيت الذي فيه الستر المصور. لما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجاء فوجد على الباب سترا فيه صور لم يدخل البيت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البيت يصلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما كانت تلك التصاوير تعرض له في صلاته وتلوح في مخيلته صلى الله عليه وسلم أمرها بإماطة هذا القرام هذا الستر. قد يستشكل بعض الناس هذين الحديثين، والحقيقة أن الجواب يسير، لأنه مبني على احتمال أن تكون التصاوير في حديث عائشة ذات أرواح، يعني لم يدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البيت الذي فيه الستر المصور، لأن الصور التي كانت في ذلك الستر كانت لذوات أرواح. وأما حديث أنس رضوان الله عليه فكان لتلك النقوش وتلك الألوان فقط، أو كان لما لا روح فيه، أو كان كما سيأتي إن شاء الله رب العالمين لصور لا رؤوس لها، لأن الصورة الرأس كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: الصورة الرأس، فإذا أزيل الرأس فلم تعد الصورة صورة كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الصورة الرأس. حديث أنس الذي مر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أميطي عني، يعني أزيلي عني هذا الستر الذي فيه الألوان والنقوش، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، يعني تلوح لي في صلاتي، حديث أنس يدل بدلالة الأولى على كراهة الصلاة في الثوب الذي عليه صور. وجه الدلالة ما هو؟ هو ما قاله القسطلاني رحمه الله: إذا كانت الصور تلهي المصلي وهي مقابلة له فأولى إذا كان لابسها. يعني إذا كانت الصورة إذا كانت مقابلة للمصلي تلهيه في صلاته كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف إذا كانت في ثيابه هو؟ إذا ركع أو سجد أو جلس للتشهد كانت عينه مصبوطة على تلك الصور التي هي في ثيابه. فإذا هي تدل، هذا الحديث يدل بدلالة الأولى على كراهة الصلاة في الثوب الذي عليه صورة. إذا كانت الصور تلهي المصلي وهي مقابلة له فأولى إذا كان لابسها، يعني إذا كان لابس ثوب فيه تصاوير. البخاري رحمه الله بوب لحديث أنس بباب قال: كراهية الصلاة في التصاوير. فقال العيني في شرحه على البخاري معلقا قال: هذا باب في بيان كراهية الصلاة في البيت الذي فيه الثياب التي فيها التصاوير. ثياب فيها تصاوير معلقة على الحائط، أو كانت سترا على منفذ من المنافذ، أو ستارة على شيء، هذا باب في بيان كراهية الصلاة في البيت الذي فيه الثياب التي فيها التصاوير، لقرام عائشة الذي جعلته سترا سترت به جانب بيتها رضوان الله عليه. فإذا كرهت في مثل هذا فكراهيتها وهو لابسها أقوى وأشد كما مر في دلالة الأولى. والبخاري رحمه الله أيضا بوب بابا فقال: باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك. لماذا أتى بهذا الباب تحت هذه الترجمة التي استفسر فيها بقوله رضوان الله عليه هل تفسد صلاته؟ يقول علماء أن قول البخاري رحمه الله هل تفسد صلاته استفهام على سبيل الاستفسار، وقد جرى البخاري في ذلك على عادته عندما يكون الشيء مختلفا فيه، يعني إذا كان الأمر غير مقطوع به جزما فإن البخاري إذا ما جاء به يراعي اختلاف أهل العلم في النظر وفي الاستدلال فيأتي به على هذا الاستفسار رحمه الله. فهو يترك القطع في الشيء الذي فيه اختلاف، لأن العلماء اختلفوا في النهي الوارد في الشيء، إن كان لمعنى في نفسه فهو يقتضي الفساد فيه، وإن كان لمعنى في غيره فهو يقتضي الكراهة أو الفساد. هذا فيه خلاف بين أهل العلم، ولذلك كان البخاري رحمه الله يراعي ذلك فأتى بهذا الاستفهام: هل تفسد صلاته إذا صلى في ثوب مصلب، يعني فيه صلبان، وهذا كثير جدا اليوم في ثياب المسلمين، يلبسون ثيابا فيها تصاليب، وسترى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف كان يتعامل مع هذه الصلبان في أي شيء، لا يدع شيئا مصلبا إلا طمسه ومحاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يستفاد مما سبق أن خلافا وقع في صلاة من على ثوبه صور لم يجزم البخاري ببطلانها واستفسر بهل عليه، وهذا يدل على أن قولا أو وجها فيه يقضي بذلك. مذهب جمهور الفقهاء الكراهة، مذهب جمهور الفقهاء أن من صلى بثوب فيه صور فصلاته مبنية على الكراهة، ويدل على ذلك ما روته السيدة عائشة رضوان الله عليها قالت: كان لي ثوب لها هي فيه صورة رضوان الله عليه فكنت أبسطه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليه فقال لي أخريه عني، فجعلت منه وسادتين فشقته رضوان الله عليها وجعلت منه وسادتين رضوان الله عليه. وهذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي. وعقب النووي رحمه الله على هذا الحديث الذي مر، حديث عائشة رضوان الله عليه في الثوب الذي كانت فيه الصورة وكانت تبسطه فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال أخريه عني، قالت: فجعلت منه سادتين. قال النووي: أما الثوب الذي فيه صور أو صليب أو ما يلهي فتكره الصلاة فيه وإليه وعليه، فتكره الصلاة فيه وإليه وعليه، وعليه الصلاة على أمثال هذه الأشياء مكروهة، تكره الصلاة فيه وإليه وعليه، لأن هذه الأشياء تلهي المصلي لا محالة في صلاته، لأنها إذا كانت تلهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقول فينا نحن، ولا يكابرن في هذا أحد إلا إذا كان لا يدري معنى الصلاة، إلا إذا كان يقوم ويقعد ويؤدي شيئا يسميه صلاة وليس بصلاة. يبقى استكمال الفائدة إن شاء الله وإتمام لهذا البحث، وهو خطأ من يصلي في الثوب الذي عليه صورة، حكم حامل الصور في الصلاة، حكم صلاته، حكم صلاة حامل الصور. سئل الإمام مالك رحمه الله عن الخاتم، يعني حامل الصورة في الدراهم، حامل الصورة في الصلاة، في خاتم، في ساعة، حامل الصورة في الصلاة، ما حكم صلاته؟ حكم صلاة حامل الصور. سئل الإمام مالك رحمه الله عن الخاتم يكون فيه التماثيل، يعني تكون فيه صورة، صورة بارزة أو غير بارزة، أيلبس ويصلى به؟ قال لا يلبس ولا يصلى به، ولا يلبس أيضا، ليس فقط لا يصلى به وإنما لا يلبس، كما قال الإمام مالك رحمه الله. يكره للمصلي حمله فصا فيه صورة، أو حمله ثوبا ونحوه كدينار أو درهم فيه صورة. وأما علماء الحنفية رحمهم الله فإنهم رخصوا في صلاة الرجل ومعه دراهم يحملها وعليها صور. قال السمرقندي: إذا صلى الرجل ومعه دراهم، يعني هي تلك العملة سواء كانت عملة ورقية أو عملة فضية، سواء كانت عملة ورقية أم عملة فضية، إذا صلى الرجل ومعه دراهم فيها تماثيل الملك فلا بأس به، لأن هذا يقل ويصغر عن البصر. أحاديث النهي السابقة متقاربة المعنى، وقع التصريح فيها أن النهي عن الصلاة في الصور أو إليها من أجل اشتغال القلب بها عن كمال الحضور في الصلاة وتدبر أذكارها وتلاوتها ومقاصدها من الانقياد والخضوع. وفي تلك الأحاديث منع النظر من الامتداد إلى ما يشغل في أثناء الصلاة، يعني إذا وقفت تصلي فعليك أن تنظر إلى موضع السجود، وعليك ألا تمد النظر ولا تمد البصر إلى ما يشغل، وعليك أن تزيل ما يخاف اشتغال القلب به في أثناء الصلاة وغير ذلك من الشاغلات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العلة في إزالة القميصة هذا المعنى، إلهاء القلب عن الحضور بين يدي الله تبارك وتعالى في أثناء الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. وهو من هو؟ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قلبه ساجد عند العرش. فهذا من باب أولى يوجب علينا ويجعل هذا الأمر أمس ما يكون وجوبا بقلوبنا من أجل إحسان صلاتنا، يوجب علينا أن نلتفت إليه التفاتا عظيما، لأنه إذا كان يؤثر هذا التأثير في رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقول فينا نحن. هذه العلة يقول العلماء غير متحققة في المصلي حامل الصورة، يعني من أمثال الدراهم وإثبات الهوية، إثبات الشخصية وغير ذلك، ولكن يبقى حكمه حكم حامل الصورة خارج الصلاة. ولما كانت الصورة على الدراهم ممتهنة بالإنفاق والمعاملة ووضعها في الثوب، وضعها في الثوب أو حملها لا يعني تعظيمها، فلذلك لا يرى العلماء حرجا من صلاة حامل الدراهم التي عليها الصور، ولكن يمكن أن يقال إن ذلك يكون لضرورة، والضرورة كما تعلم تبيح كثيرا من تلك الأشياء. وقد سئل بعض أهل العلم الكبار: ماذا عن الصلاة بالساعة التي فيها صليب أو بداخلها صورة لبعض الحيوانات، هل تجوز أم لا؟ على بعض عقاربها أحيانا تجد صورة فراشة أو صورة حمار، صور من تلك التقاليع، هل تجوز الصلاة بها أو لا تجوز؟ فأجاب: إذا كانت الصور في الساعات مستورة لا ترى، يعني بداخل ظروفها غير ظاهرة في خارج، إذا كانت الصور في الساعات مستورة لا ترى فلا حرج في ذلك. أما إذا كانت ترى في ظاهر الساعة أو في داخلها إذا فتحها لم يجز ذلك، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله لعلي رضوان الله عليه: لا تدع صورة إلا طمستها. وهكذا الصليب لا يجوز لبس الساعة التي تشتمل عليه إلا بعد حكه أو طمسه بالبوية ونحوها، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرى شيئا فيه تصليب إلا نقضه، وفي لفظ إلا قضبه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصلاة في الثوب المعصر، يعني المصبوغ، وهذا من أجل أن نصل إلى الصلاة في الثوب الأحمر الخالص الحمرة، هل يجوز لبسه في الصلاة وفي غير الصلاة أو لا يجوز؟ فأما الصلاة في الثوب المعصر فمعروف أن العصفر صبغ أصفر اللون، وأنت تعلم أنه إذا ما صبغ به أفاد حمرة دون المشبعة، يعني دون الحمرة الخالصة وفوق الموردة وهي المصبوغة على لون الورد. فإذا كان الثوب بهذا اللون فهل يجوز أن يصلي الإنسان فيه أو لا يصلي؟ من أخطاء المصلين في الصلاة أن يصلي الواحد منهم في الثوب المعصفر. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. هذا أخرجه مسلم والإمام أحمد والحاكم في المستدرك. وانظر إلى استجابة الصحابة رضوان الله عليهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكونوا كهيئتنا ولم تكن القلوب كما القلوب، وإنما كانوا شيئا آخر رضوان الله عليهم. نسأل الله أن يرحمنا برحمته وهو أرحم الراحمين. في رواية قال له أأمك أمرتك بهذا؟ صلى الله عليه وسلم لما رأى عليه ثوبين معصفرين قال أأمك أمرتك بهذا؟ قلت أغسلهما؟ قال بل احرقهما. تحس من نبرة هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم الغضب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يجبهه بهذا، يقول أأمك أمرتك بهذا؟ وهي كلمة يقولها الأشياخ للصغار عندما يريدون التبكيت، أأمك أمرتك بهذا؟ قلت أغسلهما؟ قال بل احرقهما. في رواية قال ففعلت. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ريطة مدرجة بالعصفر. الريطة كل ملاءة غير ذات لفقين، كلاهما نسيج واحد، يعني كل هذه الملاءة نسج واحد، فجعل هذه الريطة عليه وهي مدرجة قطعة واحدة. وكذلك كل ثوب رقيق يسمى ريطة، مصبوغة بالحمرة مصبوغة بالعصفر. فلما رأى عليه الريطة المدرجة بالعصفر قال ما هذه الريطة التي عليك؟ فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم، سجر التنور إحماؤه، سجر التنور أحماه، والتنور ما يخبز فيه وذلك الفرن المعهود، فكانوا يسجرون التنور يحمونه. فجاء عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقذفت الريطة فيه التي اعترض عليها الرسول صلى الله عليه وسلم فحرقها. ثم أتيته من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال هلا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بها للنساء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كحال الرجل الذي كان يلبس خاتما من حديد فنهاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذه منه فطرحه، بل هو خاتم من ذهب، كان يلبس خاتما من ذهب ولعله كان عظيم القدر والقيمة، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من أصبعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في أصبعه صلى الله عليه وسلم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم والخاتم خاتم الذهب ما زال ملقا هناك، قال له بعض أصحابه خذه فانتفع به، قال والله لا آخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، هذا رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس المعصفر، وهذا رواه مسلم والنسائي وأبو داود. نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر غير المحرم، وآمره إذا تزعفر بالزعفران فجعله طيبا له، إذا تزعفر أن يغسل، وأرخص في المعصفر، هذا قول الشافعي، إلا ما قال علي، لأن علي قال نهاني ولا أقول نهاكم، فكأنه جعل النهي رحمة الله عليه خاصا بعلي رضوان الله عليه. قال البيهقي وهو ناصر وناشر مذهب الشافعي رحمهما الله قال قد ورد ذلك عن غير علي، وساق حديث عبد الله بن عمرو الذي مر، قال فلو بلغ ذلك الشافعي لقال به اتباعا للسنة كعادته، إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذن فهذا مذهب الشافعي وإن جاء القول عنه على خلافه، لأن الشافعي قال إذا جئتكم بقوله وأتاكم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلافه فاضربوا بقولي عرض الحائط وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الصلاة في الثوب الأحمر يقول ابن قدامة قال أصحابنا يعني من الحنابلة يكره للرجال لبسه والصلاة فيه، وأما المرأة فكما ترى من النص من كلامه لا يكره، لأن هذا يكره للرجال لا للنساء. قال ابن القيم وهذا الأمر ينبغي الالتفات إليه، قال ابن القيم وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظر، وأما كراهته فشديدة جدا، فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الأحمر القانية؟ كلا، لقد أعاذه الله منه، وإنما وقعت الشبهة من لفظ الحلة الحمراء، يعني حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس يوم العيد بردة حمراء، فلما وردت لفظة حمراء وصفا لبردة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إسناد صحيح، ظن من ظن أنها كانت حمراء بحتا. وقال رحمه الله أي ابن القيم قال عن حلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيره، يعني غير هذا اللون الأحمر، وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخيوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمنية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر، وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي. هذا كلام الإمام ابن القيم الله تعقبه الشوكاني في النيل شرح المنتقى، فقال إن الصحابي قد وصف حلة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها حمراء، والصحابي من أهل اللسان والواجب الحمل على المعنى الحقيقي وهو الحمراء البحت، قال حمراء وهو من أهل اللسان، فلو لم تكن حمراء بحتا ما قال فيها حمراء لأنه من أهل اللسان العربي، والواجب الحمل على المعنى الحقيقي وهو الحمراء البحت. المصير إلى المجاز يعني كما قال ابن القيم رحمه الله أنها كانت حمراء بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمنية، يقول المصير إلى المجاز أعني كون بعضها أحمر دون بعض لا يحمل ذلك الوصف عليه إلا لموجب، فإن أراد أن ذلك معنى الحلة الحمراء في اللغة فليس في كتب اللغة ما يشهد لذلك، إن الحمراء في كتب اللغة هي الحمراء البحت. فإذا كان الإمام ابن القيم يقصد الشوكاني، إذا كان ابن القيم قد عنى بذلك أن كتب اللغة تقول إن الحمراء التي فيها خطوط سوداء تسمى حمراء في اللغة، قال فليس في كتب اللغة ما يشهد لذلك، وإن أراد ذلك على أنه حقيقة شرعية فالحقائق الشرعية لا تثبت بمجرد الدعوة، والواجب حمل مقالة ذلك الصحابي على لغة العرب لأنها لسانه ولسان قومه. الشوكاني رحمه الله لخص هذه المسألة فأفاد وأجاب، فقال هذا المقام من المعارك، هل يجوز لبس الأحمر البحت للرجال أو لا يجوز؟ قال هذا المقام من المعارك، والحق أنه يتوجه النهي عن المعصفر إلى نوع خاص من الأحمر وهو المصبوغ بالعصفر، لأن العصفر يصبغ صباغا أحمر، فما كان من الأحمر مصبوغا بالعصفر فالنهي متوجه إليه، وما كان من الأحمر غير مصبوغ بالعصفر فلبسه جائز، والصواب البعد عن هذا الأمر، فلا يلبس الرجال ذلك الثوب الأحمر البحت ليس فيه غيره من تلك الألوان التي تخالطه، لأن كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه وما بوب العلماء لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قاله ابن عباس كان يلبس يوم العيد بردة حمراء كلام قال فيه العلماء ما قالوا رحمة الله عليه. يبقى مبحث أخير في تلك الأخطاء التي تقع في الثياب وعدم ستر العورة في الصلاة، وهو صلاة مكشوف الرأس. تجوز صلاة حاسر الرأس إذا كان رجلا، والرأس عورة من المرأة دون الرجل، ولكن يستحب أن يكون المصلي في أكمل اللباس اللائق به، ومنه غطاء الرأس بعمامة أو قلنسوة أو طاقية ونحو ذلك مما اعتاد الإنسان لبسه، فكشف الرأس لغير عذر مكروه، ولا سيما في صلاة الفريضة ولا سيما مع الجماعة. قال في تمام المنة رحمه الله الذي أراه أن الصلاة حاسر الرأس مكروهة، ذلك أنه من المسلم به استحباب دخول المسلم في الصلاة في أكمل هيئة إسلامية للحديث، إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق أن يتزين له، وهذا حديث أخرجه الطحاوي والطبراني والبيهقي بإسناد حسن، وليس من الهيئة الحسنة في عرف السلف والسابقين اعتياد حسر الرأس، والسير كذلك في الطرقات يعني حاسر الرأس، وليس كذلك الدخول في أماكن العبادات، بل هذه عادة أجنبية تسربت إلى كثير من البلاد الإسلامية حينما دخلها الكفار، وجلبوا إليها عاداتهم الفاسدة، فقلدهم المسلمون فيها، فأضاعوا بها وبأمثالها من التقاليد شخصيتهم الإسلامية. فهذا العرض الطارئ يعني به رحمه الله ذلك الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه. فهذا حديث ضعيف، يقول الشيخ رحمه الله، ولو صح فلا يدل على الكشف مطلقا، فإن ظاهر هذا الحديث لو صح أنه كان يفعل ذلك عند عدم تيسر ما يستتر به، يعني ما يجعله سترة، لأن اتخاذ السترة أهم من تغطية الرأس للأحاديث الواردة في ذلك التي بلغ بها العلماء إلى حد الوجوب، وجوب اتخاذ السترة إذا ما قام المصلي إلى الصلاة. فهذا العرض الطارئ أنه لو صح الحديث كان يجعل القلنسوة أحيانا بين يديه سترة إذا أراد الصلاة، لا يصلح أن يكون مسوغا لمخالفة العرف الإسلامي السابق، ولا يصلح اتخاذه حجة لجواز الدخول في الصلاة حاسر الرأس. وأما استدلال بعض إخواننا على جوازه قياسا على حسر المحرم في الحج، يعني كشف المحرم رأسه في الحج فيقيس هذا على ذلك، فمن أبطل قياس قرأته عن هؤلاء، كيف والحسر في الحج يعني كشف الرأس في الحج شعيرة إسلامية، وهو من مناسك الحج التي لا تشاركه فيها عبادة أخرى. ولو كان القياس المذكور صحيحا للزم القول بوجوب الحسر في الصلاة، لأن الحسر وكشف الرأس في الحج واجب، فلو قست هذا على هذا يكون كشف الرأس في الصلاة واجبا، وهذا إلزام لا انفكاك لهم عنه إلا بالرجوع عن القياس المذكور، ولعلهم يفعلون. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غير الإحرام صلى وهو حاسر الرأس قط دون عمامة، أبدا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حاسر الرأس إلا إذا كان محرما، لا يصلي حاسر الرأس دون عمامة أبدا مع توفر الدواعي لنقله لو فعل، إذن لم يفعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن زعم ثبوت ذلك يعني أنه صلى حاسر الرأس في غير الإحرام فعليه الدليل ولا دليل، والحق أحق أن يتبع. ومن الجدير بالذكر أن صلاة الرجل حاسر الرأس مكروهة فقط، يعني ليست باطلة، وإلا فهي صحيحة كما أطلقه البغوي وكثيرون. إذن امتناع بعض العوام عن الصلاة خلف حاسر الرأس إذا كان الإمام حاسر الرأس، فبعض أهل الخير لا يصلون خلفه ويقولون أنه يصلي حاسر الرأس ليس على رأسه شيء، صلاته صحيحة مع الكراهة وليست باطلة كما أطلقه البغوي وكثيرون. فامتناع العوام عن الصلاة خلف حاسر الرأس غير صحيح، نعم هو أولى المصلين، أي الإمام أولى المصلين بأن تتوافر فيه شروط التمام والكمال، وأن يكون وقافا ملتزما بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه قدوة، ولأنه يكون بين المسلمين وبين ربهم جل وعلا، فإنهم يجعلون، أي المصلين يجعلون الإمام بينهم وبين الله رب العالمين، والله رب العالمين لا يقبل من الإمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس فيخص نفسه بدعاء دونهم وإلا فقد خانهم. فإذا دخل إنسان يصلي بالناس إماما لهم فخص نفسه في الصلاة بدعاء دون من يصلي خلفه فقد خان الذين يصلون خلفه كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فالذي يصلي بالناس هو أولى المصلين بأن تتوافر فيه شروط التمام والكمال، وأن يكون وقافا ملتزما بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن الأخطاء التي تعرض للإنسان إذا ما أراد أن يصلي من تلك الأمور التي تتعلق بالثياب وستر العورة مما ينبغي أن يلتفت إليه الإنسان التفاتا صحيحا، فلا يصلي في ثياب حازقة تصف العورة، ولا يصلي في ثياب رقيقة شفافة تشف عما تحتها من العورات، ولا يصلي مع كشف العورة كما يحدث من أولئك الذين يصلون بالبنطال وقد انحسر عنهم ما يجعلونه على نصفهم الأعلى، فإذا سجد الواحد منهم أو ركع انحسر هذا إلى أسفل وانحسر هذا إلى أعلى، فبدت السوءة أو بدا جزء منها، وعندئذ تبطل الصلاة منه وهو لا يدري. فلا يصلين أحدكم وقد كشف عورته لارتدائه ذلك الزي، وأيضا لا يصلي الإنسان وقد أسبل إزارة، لا عمامة ولا قميصا ولا سروالا ولا إزارا ولا بنطالا، لا يصلي وقد أسبل شيئا من ذلك، لأن الصلاة وقد أسبل الإنسان شيئا من تلك الثياب فيها نظر عند العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، ودعك من الحديث الذي ضعف في ضعيف أبي داود وغير ذلك من دواوين السنة، فهناك أحاديث أخرى تدل على أن الذي يصلي وقد أسبل إزاره وأطال ثيابه أي ثياب حتى العمامة فإنه ليس من الله في حل ولا حرام، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فإنه ليس من الله في حل ولا حرام، يعني لا يلتفت الله إليه ولا يباله الله باله، فإذا صلى الإنسان وقد أسبل ثيابه فإن صلاته موضع نظر عند العلماء هل هي باطلة أو صحيحة، ولما يجعل الإنسان المسلم صلاته موضع النزاع عند العلماء في صحتها وفي بطلانها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأيضا لا يصلين إنسان وقد سدل الثوب على عاتقيه لا يجعل ليديه من الثوب مخرجا كما يفعل الناس في فصل الشتاء وقد جعلوا العباءة على أكتافهم وضموها من أمام، ثم لا يستطيع الواحد منهم أن يحرك يديه إلا من داخل العباءة، فهذا سدل الثوب في أحد تعريفيه. ولا يتلثمن أحد في الصلاة فإن ذلك مكروه كما قال العلماء. ولا يصلين أحد وقد كشف عاتقيه، والعاتق ما بين المنكب وأصل العنق، فإذا ما صلى بذلك الثوب المسمى بالفانلة وقد جعل ذلك الحبل مشدودا فهذا مكروه كما مر، وبعضهم يقول بالبطلان كما قال الحنابلة وبعض السلف أن الصلاة تكون عندئذ باطلة. ولا يصلين أحد في ثوب فيه صورة فهذا أمر لا يجوز بحال أبدا، ولا في ثوب قد عصفر هذا الثوب وقد صبغ بالعصفر أو كان فيه لون أحمر بحت كما مر النهي عن ذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقول أهل العلم. ولا يصلي وقد كشف رأسه فإن ذلك في أقل درجاته مكروه عند علمائنا. نسأل الله جل قدرته أن يخلصنا من الأخطاء التي تتعلق بالصلاة وبجميع العبادات، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المخلصين له في كل أحوالنا وأعمالنا وأقوالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.